نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بضيف حلقات البرنامج في هذا اليوم، سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. باسمكم جميعا نرحب بسماحة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد العزيز. حياكم الله. نبدأ معكم هذه الحلقة سماحة الشيخ بهذا السؤال الذي أرسل به المستمع محمد الشقاري، يقول فيه: من المعلوم أن الأمة الإسلامية اليوم في سائر أقطارها وكافة أرجائها في أشد الضرورة إلى الدعوة إلى الله تعالى على علم وعن بصيرة، لا عن جهل وتقليد أعمى كما نرى اليوم، والله مستعان. سماحة الشيخ، ما الواجب على الدعاة إلى الله تعالى في هذا المقام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الدعوة إلى الله من ضروريات الحياة، فإن الله جل وعلا من كرمه وفضله بعث الرسل مبشرين ومنذرين ليقيموا حجة الله العباد، ويصلحوا قلوب العباد، ويهدونهم إلى الطريق المستقيم. قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالدعوة إلى الله وإلى دينه ضرورة قصوى في كل وقت وحين، لكنها في أوقات الغربة الإسلام وكثرة الشبه والضلالات واختلاط الأوراق والتماس الحق والتباس الحق بالباطل، تكون الدعوة تكون الناس أحوج ما يكون للدعوة وأحوج ما يكون للدعاة الصادقين. والدعوة إلى الله الصحيحة هي السائرة على منهج كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فإذا تأملنا أخي هذه الآية حق التأمل وجدنا فيها أخلاق الداعية إلى الله. ما خلق هذا الداعي وكيف طريق دعوته؟ قل هذه سبيل طريقتي التي أنا عليها، أدعو إلى الله، لا أدعو إلى حظ نفسي ولا إلى حزبي ولا إلى قبيلتي ولا إلى مذهبي، وإنما دعوتي صادقة خالص لله. ولهذا قال شيخ الإسلام محمد الدهر رحمه الله في كمال الآية: وفيها الإخلاص، فإن من الناس من قد يدعو إلى الله في ظاهره لكنه في بعض أمره يدعو إلى مبدأ أو مذهب نحو ذلك. فالداعي إلى الله يدعو لله حقيقة، يدعو لتوحيد الله وإخلاص الدين له وإفراده بالعبادة، يدعو إلى تعظيم الله ومحبته ورجائه، يدعو إلى الإيمان به حقا والإيمان بأسمائه وصفاته، يدعو الخلق إلى التعلق بالله والتضرع إليه، وأنه لا ملاذ ولا من جاء ولا ملجأ من الله إلا إليه، يدعو إلى إقام شرع الله، يدعو إلى كل خير ويحذر من كل سوء على بصيرة، إلى الدعوة إلى الله على بصيرة. ومعنى البصيرة أن يكون الداعي إلى الله بصيرا في دعوته، بصيرا في الألفاظ ينطق بها فيختار من الألفاظ ما يناسب المقام، بصير بالأوقات التي تحدث فيها، بصير بالأوامر التي أمر بها والنواهي عنها، فيكون عنده علم وعنده بصيرة. فالعلم منهجه والبصيرة هي الوسيلة التي يمكن أن يوصل بها كلمة الحق إلى قلوب العباد. ولذا قال الله عن موسى لما بعث من فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالقول حق، وكون القول لينا هذا من البصيرة، لأن لين القول وحسنه مما يجذب القلوب إلى الداعي، فإن قدر أنه انصرف فقد قام حجة الله عليه. وقال جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فبما رحمة من لنت لهم وطاب قلبك لهم وأصبحت تخاطب بما ينفعهم وتسلك مع الطريق السوي، ولو كنت فظا غليظا جافيا لم فضوا وفروا من حولك. إذن فنحن في دعوة الله لسنا تقليديين كما يزعمون، لكن دعوة صادقة إلى الله، إلى دينه، إلى تحكيم هذه الشريعة، إلى لزوم الطريق المستقيم. فليس هناك دعوات تقليدية كما يزعمون. التقليدية هي الدعوات للمذاهب والآراء والطرق الشاذة والشطح والطرق الشاذة التي لا خير فيها. أما الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص الدين لله والدعوة إلى تعلق قلوب الله ومحاربة الشرك قليله وكثيره والتحذير من عباد غير الله من تعظيم ضراحي الأموات والطواف بهم والذبح والنذر لهم والاستغاثة بهم إلى غير ذلك، هذه دعوة صادقة، لأن الداعي إلى الله يدعو توحيد الله ويوضح أن من عبد غير الله ودعا غير الله وتعلق بغير الله وذبح لغير الله ونذر لغير الله واستغاث بغير الله فإن هذا ضلال مبين مخالف للطريق المستقيم. فلا بد أن يكون الداعي إلى الله داع على بصيرة، على علم، على فقه في دعوته، سائر الطريق المستقيم. هكذا الداعي إلى الله يكون كذلك. فنحن نرجو من الدعاة إلى الله أن يسلكوا هذا المسلك، وأن يكون عندهم وضوح في دعوتهم، لا غموض فيها، وأن يحذروا من الأمور الخفية، يحذروا من أن يكون دعوة لأمر ظاهر والواقع خلاف ذلك، فإن هذه سبيل الدعوات الضالة، يظهرون شيئا ويبطلون أشياء. أما الدعاة الصادقون فهم في واضحون في أمرهم، ظاهرهم وباطنهم، سرهم وعلانيتهم، الكل سواء والكل على الطريق المستقيم. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. آمين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا أحد الإخوة المستمعين، ويبدو أنه شاب، أرسل برسالة يقول فيها: أعاني من وجود التلفاز في المنزل، ودائما ما يحصل نقاش حاد بيني وبين والدي، فماذا أفعل لأغير شيئا من المنكرات التي تظهر في هذا التلفاز من وجود الموسيقى وصور النساء، وجزاكم الله خيرا؟ ولا شك أن التلفاز ولج كل منزل وأصبح بما يسول كل أحد، وفيه حق وباطل وفيه خير وشر على حسب ما يلقى فيه، فهو جهاز على حسب، وعاء على حسب ما يلقى فيه. لكن كونك تعاجل أخطأ مع أبيك ليكن عندك حكمة بصيرة. أولا أن تقنع أباك بالخطأ، ما هو الخطأ؟ فقد يرى أبوك أن هذا التلفاز وما ينشر فيه أمور سهلة، فأنت إذا شخصت لأبيك الخطأ وقلت هذا البرنامج فيه من أخطاء كذا وكذا، هذه القنوات الفلانية فيها أخطاء، هذه قناة إلحادية، هذه قناة فاسدة الأخلاق، هذه قناة تحارب القيم والفضائل، هذه قناة تنشر الرذائل، هكذا، فتوضح لأبيك وتشخص له الأخطاء التي تراها في القنوات والمحطات والمواقع الإنترنت، تحذره من المواقع الضالة وتشخص له البلاء لكي يقتنع، لأنه قد يقول هذه أخبار وهذه كذا، لا بد أن تقنعه. ثم أيضا احرص على أن تكون واقعيا، لا تنكر كل شيء، حاول التدرج والتشخيص للأمور المهمة، فإن هناك قنوات إلحادية يجب أن نحذر من قبل شيء. هناك قنوات فاسدة في الأخلاق قبيحة يعني تهبط بالإنسان إلى مستوى الرذيلة، يجب أن تحذر أباك منها. هناك مواقع كذلك، المهم أسلك مع أبيك الحكمة في الموعظة والتنبيه، لا تكن جافيا غليظا تنهر أباك وتقول أنت كذا، لا، خذه بالحكمة واللطف واللين وبين له والدرج معه إلى أن يقتنع، فإن يقتنع الحمد لله. أما الغلظة مع أبيك والجفا عبس وجهك في وجه أبيك تنظر بوجه كريه، ما يصلح هذا. هذا أبوك له عليك حق إكرام والاحترام، وإذا نصحته فانصح له من باب المحبة والشفقة عليه لا من باب التطاول والتعالي عليه. فاحرص على بر أبيك مع نصيحته وتوجيهه، لكن اسلك طريق الإقناع، فإنه إذا اقتنع من أسلوبك أرجو أن يكون خيرا، ولا تأتي بلوم كلها، حاول شيئا فشيء. أما أن تحاول أن تقضي على كل التلفات وكل اغلقه، كل برامجي خطأ، كل لا يصلح هذا. لابد أن توضح لأبيك الخطأ الذي ارتكب لكي يجتنبه. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع سمعت الشيخ أبو محمد يقول في سؤاله: أحد الإخوة رزقه الله بمولود وقد سقط في الشهر الخامس، سماه وعق عنه لكنه لم يصلي عليه، فهل يلزمه شيء علما أن هذا حصل منذ فترة طويلة وجزاكم الله خيرا؟ هم يقولون السقط إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه، فإن كان هذا السقط أقل من 4 أشهر رجع عليه، وإن كان أيضا أكثر من 4 أشهر وقد مضى وقت طويل فعفى الله عما سلف. من أحسن الله إليكم. المستمع عبد العزيز من ثرمدة يقول في سؤاله: لدي أرباح مساهمة عن كل سنة، ولكنني لا أستطيع أن أستلم المبلغ إلا بعد مضي 5 سنوات، فكيف أزكي هذا المبلغ؟ إن قدرت على أن تزكي قبل الحمد لله، وإلا سجله في بطاقة خاصة، ومتى استلمت فزكي السنة الماضية كلها. نعم. المستمع أبو عاصم في سؤاله يقول: نقوم بواجب الدعوة الله سبحانه وتعالى عبر وسائل الإنترنت وأيضا في بعض البرامج، وذكر منها جملة من برامج الحاسب. يقول: كثيرا ما ندخل في نقاشات في أمور كثيرة تخص الدين، ومعلوماتي الشرعية تكون متوسطة أو قليلة، فهل أستمر في هذا الجدال وهذا الأمر أم أتركه وأخرج؟ لا استمر، ولكن ما أشكل عليك فلا تأخذ معه فيه، يعني عدهم يوما آخر واستفزل عمن هو أعلم بك بالموضوع، اجعل النقاش بعدما تستوفي الموضوع، وإذا دخلت في نقاش ورأيت أنك لم تستوفي به فأجله يا غد، ثم ادخل الموقع وناقش. ولا شك أن من أعطي قدرة على الدخول في هذه التقنية الحديثة وإيصال الدعوة إلى الله من طريقها أنها خير عظيم، لأن هذه وسائل تصل الناس في أقصى الدنيا شرقها وغربها. ولا شك أن الذي ينبرون للدعوة إلى من طريق هذه الأجهزة على علم وبصر ويجادلون ويناقشون أن لو أجر عظيم إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا المستمع الذي رمز لاسمه بالسين عين من تبوك يقول في سؤال فضيلة الشيخ: بعض من أبناء جماعتي مدمنين ومروجي للمخدرات، ماذا نفعل معهم خصوصا أننا قد عجزنا في نصحهم، وإذا ذهبنا إلى الجهات المختصة قالوا لا نستطيع القبض عليهم إلا وهم متلبسون، نرجو توجيه كلمة للشباب وللأباء، ماذا نفعل نحوهم وما هي الطريقة المثلى لإنقاذهم؟ والله الواجب على الجميع تقوى الله، والله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. متى ما بلغكم عن قريب لكم انزلاقه في المخدرات والمسكرات فناصحوه، وأديموا مناصحته، وأكثروا من الاتصال به، وأروه كراهيتكم لفعله وبغضكم لفعله، وإذا هجرتموه أحيانا لأجل المصلحة فهجروه، وإن كان الهجر لا ينفع فواصل نصيحته وتحذيره، وقولوا مكاسبك خبيثة وأنت على في بلاء وفي شر، تعرض لعنة الله وغضبه، لعن الله الخمر وساقيها وشاربها وحاملها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمود إليه، حذروه من هذا كله وبين المكاسب الخبيثة، وأنه إن تركها فإنها تأجج عليه يوم القيامة، وربما سعد بها أنف أحسنوا وتحمل مسؤولية والتبعات. ناقشوهم بكل صراحة، نقاشا حرا هادفا، نقاشا بحكمة وبصير ولين، لعل الله أن يفتح على قلوبهم. حاولوا إقناعهم، حاولوا إظهار الكراهية لهم، حاولوا يعني مقاطعتهم بعض الشيء، لعل الله أن يفتح على قلوبهم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لا شك إن لو سلكنا التناص بيننا ربما خف الشر، أما السكوت والرضا وتمرير الأمور لا، ما يصلح. ما دام يورد مخدرات هذا شك أنه عضو شاذ في المجتمع، لا بد من تقويمه، نسأل الله الهداية. آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة المستمعين يقول في سؤاله: سماحة الشيخ، أنا مقبل على الزواج، الزوجة هي ابنة عمي، وبعض الناس يقولون بأن زواج الأقارب مكروه، هل قولهم صحيح أم لا؟ الله يقول نبي: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، ويا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. إذن الله نبي أبع نبيه أن ينكح بنت عمته وبنت خاله، بنت خاله، بنت خالته، بنت عمه، بنت عمته، أباح الله ذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الإباحة دليل على جواز ذلك، وأن القول بإنكار الزواج من الأقارب قول خاطئ، والأمر بيد الله، وليس كل من أخذ قريبة ساءت قل ذكاؤه، ليس هذا أمر مسلم به. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع محمد القرني يقول في سؤاله بعد ذكره بمحبته لكم في الله سمحت الشيخ، يقول: أود منكم أن توضحوا لي معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك. أحبك الله الذي أحببتني، معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك، أي كف، أمسك لسانك من انطلاق في سب الناس وذمهم، من نميمة، من غيبة، من قذف، من بهتان، من شهد زور، من أقوال باطلة. وليسعك بيتك، يعني أقل من اللقاء الذي لا خير فيه، فإن اللقاءات التي لا خير فيها الإقلال من أفضل، أما اللقاءات التي فيها خير، تعليم علم واستقبال ذوي الأرحام وصيام الأقارب والخير والالتحاق بهذا الخير. لكن إمساكهم في البيت إذا لم يكن للقاء فائدة، أما اللقاءات فيها تعليم علم ونشر هدى ودعوة وصية رحم ونحو ذلك هذه مشروعة، لكن الإمساك، لكن ملازمة البيت في أمور، عن أمور لا تليق بمسلم يحضرها، من يجتني مجالس السوء واللغو والرفض والباطل الذي لا يؤثر فيه خيرا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة المستمعين أرسلها برسالة وقد رمى زائز: فإن العزلة مشروطة إذا كان الاختلاط ضارا، أما إذا كان الخلطة فيها منفعة فهي أولى. العزلة لا تستعمل إلا عند فساد الزمن وعندما لا يكون خيرا، وأما الاختلاط بالناس والصبر عليهم فحسن، وبالحديث: من خاط الناس وصبر على أذى خير ممن لم يخالطهم ولم يصبر على أذاهم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أرسل برسالة وقد رمز لاسمه بميم عين ياء، يقول في سؤال فضيلة الشيخ: هل يجوز لمن لديه سلس بول أكرمكم الله أن يستنجي قبل دخول الوقت ويتحفظ، وإذا دخل الوقت يتوضأ ويصلي، حيث أنه يلقى مشقة في ذلك، والله يحفظكم؟ هذا المطلوب، يتوضأ في أول وقت ويستنجي، فإذا دخل الوقت توضأ غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وغسل رجليه، ولا يلزم الاستنجاء ثانية، لأن هذا أمر ما يتمكن الخلوص منه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سماحة الشيخ، هذا أحد الإخوة يسأل يقول: هل يجوز لي أن أعطي أخي من زكاة مالي أم لا؟ إذا كان أخوك فقيرا دخله لا يغطي نفقاته فأعطيه إياه، فإنه خير وأفضل. في الحديث: صدقتك على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة المستمعين يقول في سؤاله: سماحة الشيخ، أنا مقيم، يقول وضعت مبلغ من المال في دفتر توفير في أحد البنوك، وبعد عام ذهبت لأسحب المبلغ فوجدت فيه فوائد ما يعادل 2000 ريال زيادة، فهل الفائدة حرام أم حلال، علما بأنني محتاج أنا وأسرتي، أفيدونا وجزاكم الله خيرا. هذه الفائدة حرام، لا تجوز، وإنما خذها وتصدق بها ولا تأكل شيء منها ولا تردها لأهل البنك. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات رمزت لاسمها بعين عين، تقول في سؤالها: سماحة الشيخ، مشكلتي أنني لا أعرف كيفية قضاء وقت فراغي، وجهونا بارك الله فيكم. وقت الفراغ ممكن إشغاله، أولا أوقات الصلاة الخمس والمحافظة على أوقاتها، النوافل مشروعة، ثم أعمال المنزل، تربية الأولاد، طاعة الزوج، خدمة البيت، كل هذه مما تشغل المرء وقتها وتسلي نفسها بهذه الأعمال. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل سماحة الشيخ يقول: أوصى جدي لأبي، أوصى لي بقطعة أرض في مزرعته قبل وفاته، وكتب فيها ورقة وأشهد عليها اثنين، هل يجب تصديقها من المحكمة الشرعية؟ الوصية لا تثبت إلا بمعرفة خط الموصي إن كان أحد يعرف خطه، أو بتوثيقتها من الشاهدين أو المحكمة، فلا بد من المحكمة أن توثقها المحكمة، لأن هذا الخط هل هو خطه أم خط غيره لا بد أن توثق المحكمة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا المستمع محمد من الرياض يقول: تفوتني سماحة الشيخ الجماعة الأولى في المسجد أحيانا، وذلك لأنني أقوم بإيصال أهلي للجامعة أو غيرها من المشاوير، فما حكم هذا الفعل؟ والله إن تعذر عليك، إن تعذر الجماعة الأولى ووجدت جماعة تصلي معهم إن شاء الله، وحاول تنظيم وقتك لعلك أن تستطيع أن تصلي مع الجماعة الأولى. نعم. حاول، إذا عجزت فصلي في المسجد لوحدك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. حبتنا الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، كان معنا فيها مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء فيها. فباسمكم جميعا نشكر لسماحة الشيخ إجابته، ونشكر لكم حسن متابعتكم، ونسعد بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على أرقام التواصل التالية. يمكنكم إرسال رسالة جوال قصيرة على رقم الجوال 0534 700 700 0534 700 700، أو عبر البريد الإلكتروني azah22@gmail.com. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، هذه تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذه الحلقة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري.